بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله في الحديث: فأخبر الناس أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحي بالكسر والضم، ويفسر على وجهين: لحى ولحى. أحسن الله إليك. لحى بالكسر والضم ويفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، يعقدون لحاهم، وذلك من زي لعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا وعجبا. أحسن الله إليك. والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما في رواية محمد بن ربيع أن من عقد لحيته في الصلاة. ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتر أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه اللفتة الأخيرة من الشيخ عبد الرحمن يعني توضح الموضوع. نحن أدركنا ولا زال بعض الناس من أهل الكبر وأهل الفسق يفتخرون بفتل الشوارب وأطراف الشوارب، ويرون هذا أنه من ذي الشيوخ يعني رؤساء القبائل، خاصة بالجهل المطلق. ففي بعض الفئات بالعكس يفتلون اللحى، وأيضا موجود يعقدون اللحى ويفتلونها، يعملون بها أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كله، سواء العلة تشبه بالعجم أو تشبه بالمؤنثين أو في الصلاة. المقصود أن اللحى ما يفعل في هذا. أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهذا الشاهد للترجمة. وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة. لما كانوا يقصدونه يعني إنما يريدون بالتعليق هذا التمائم، التقلد الوتر ليس زينة للدواب ولا شيء، يريدون به التمائم. في رواية محمد بن ربيع: تقلد وترا يريد تميمة، يقصد أنه تميمة. نعم. وكل دليل يصلح في الأوتار، وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. نعم. لأن الأوتار إنما تفعل للتمائم، والتمائم الأوتار، التمائم أوسع، الأوتار وغيره. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الرجيع العذرة والروث، العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، أي أزال النجوبة، أزال النجوة به، النجو اللي هو نفس العذرة، أزال النجو، النجو هو العذرة نفسه، ومنه الاستنجاء به بالرجيع أو العظم، أي أزال النجو به أو بعظم. وفي صحيح مسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن، والاستنجاء بها كبيرة، وظاهر المذهب لا يجزئ. وفي الحديث: إنهما لا يطهران. ظاهر المذهب لا يجزئ، لكن كونها كبيرة هل جاء فيها وعيد بالنار أو بشيء؟ اللي يحفظ الآن النهي المطلق، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي، ومعروف حد الكبيرة أنها لابد أن يكون فيها وعيد بالنار، أو يعني لا يؤمن ولا يدخل الجنة. نعم. إلا نفس هذا الحديث صحيح آخر الحديث: إن محمد بريء منه. هذا الحديث نفسه يدل على أنها كبيرة، لأن أيضا من حد الكبيرة البراءة منه. نعم. فإن محمدا بريء منه وعيد شديد، ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة، وإجراء حديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. نعم. إلا إذا فهم منها الكفر، وصحيح ما تصرف عن ظاهرها، لكن إذا واحد فهم منها أن بريء منه يعني أن خالد في النار أو كافر، لا يبين له، وتترك الأحاديث على ظاهرها. هذا طريقة الإمام أحمد وأهل الحديث. الأحاديث اللي فيها زجر وعيد تترك كما هي، لكن إذا انحرف الذهن جدا بحيث فهم منها التكفير ينبه، لأن هذا جزاؤه إن جزى وإن عفى عنه، فإن ما دام تحت الشرك يقبل العفو يقبل المغفرة الشرك الأكبر. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبة لأنه مستعبد للشيطان، فإذا قطعها اعتقه من أسر الشيطان، ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك، ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي. وقال الشارح: له حكم الرفع، وهو مرسل تابعي كذا. وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه في حكم المرفوع، وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه. نعم، هذه مسألة، يعني المصطلح التابعي أو من دون الصحابي إذا أتى بشيء لا مجال فيه للرأي، ومعروف أنهم أهل ورع وأهل ديانة وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يقال أن هذا لا حكم الرفع، وأنهم لا يتجرؤون على هذا، لا يجترئون على هذه الأحكام إلا عندهم فيها أشياء ما ذكرها بالسند؟ فإذا قال التابعي سعيد بن جبير أو غيره: من قطع تميمة من إنسان فهو كعدل رقبة، سعيد ما يجتري على هذا الكلام إلا عنده أثر فيه، لكنه ما ذكره أو سمع من ابن عباس أو غيره. يقول هذا مذهب مالك، إن التابعي إذا أتى بشيء لا مجال فيه الاجتهاد، يعني لا يمكن أن يكون من قبل اجتهاده ورأيه هو، فإنه يكون مثل الصحابي. الصحابي لا خلاف في ذلك، إن الصحابي إذا أتى بأمر لا يمكن أن يكون من جهة رأيه، مثل أخبر عن غيبيات أو أتى بأمور مثل هذه فضائل أو أشياء، يكون حكمه حكم الرفع. ونحن نعرف ورع القوم أنهم يخافون من الرفع النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون من الزيادة والنقصان، فكثير منهم يذكر الأحاديث ولكن لا يذكر سندها، فهذا قوله. وبعضهم قال لا، التابعي لا يكون له حكم الرفع. ولا كل حال، من قطع تميما من إنسان فثوابه عظيم، لأنه أنكر الشرك. نعم. وكيع هو ابن الجراح بن وكيع بن مليح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان الثقة الحافظ العابد الكوفي، قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل منه، صاحب تصاريف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، وكان من كبار التاسعة، مات سنة 197 للهجرة. نعم، يعني قبل سفيان بن عيينة بسنة، يعني ما بينه وبين سفيان شيء بن عيينة. هذا وكيع رحمه الله، هو كما قال أحمد يعني أكبر في القلب، في ديانته وفي ثقته وفي حفظه، ولزم الإمام أحمد واستفاد منه كثيرا، وكيع بن جراح الكوفي. نعم. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ابن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبار الفقهاء، روى عن الأسود عبد الرحمن ابن يزيد ومشروق وعلقمة وغيرهم، وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها، وعنه الأعمش وحماد وخلق، مات سنة 96 وله 50 سنة. ومراده رحمه الله وكيع رواه بسند عن إبراهيم، ولا وكيع ما لا أدرك إبراهيم ولا أدرك، يكون دائما بين وكيع وبين إبراهيم مفازة. ولذلك من الأسانيد الحسان جدا هو ما رواه الإمام أحمد عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود. هذا يعتبرون من الأسانيد الجياد، لأن كلهم أئمة متقنين، فيكون بين وكيع وبين إبراهيم في الغالب اثنين، اللي هم سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر السلمي. ما وكيع ما أدرك إبراهيم النخعي، لكن هو وله يعني رواه بسنده عن إبراهيم النخعي هذا. وإبراهيم لاصطلاح خاص، إذا قال إبراهيم كانوا ما يقصد الصحابة، ولا يقصد دائما مصطلح إبراهيم النخعي، إذا قال كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود اللي هم مشايخة، وهذا يغلط فيها كثير من الناس. ومنه الأثر الشهير له أنه قال رواه في الترجل وغيره، قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من طول لحاهم ومن عرضها، أي ما زاد عن القبضة. فأتبع المعاصرين من اللي ليس له خبرة بالحديث ولا بأهل الحديث وطار بهذه الكلمة، وقال هذا إجماع الصحابة. إبراهيم يقول كانوا يعني الصحابة ولم يذكر خلاف، وبدأ يقاعد. والمسألة إنما كان يقول إبراهيم عما أدركه مشايخ مسعود أنهم كانوا العرض مقصوده ما يدخل في الأذن كما قال أحمد، الشعر اللي يدخل في الأذن أو يؤذي، والطول مقصود ما زاد على القبضة. فكان بعض السلف يأخذ من الطول ومن العرض يعني الذي، وأما القص الزائد هذا لا يكون مخالف للإعفاء، الإعفاء أن تكون عافية كثيرة. المقصود من هذا مراده إذا قال إبراهيم كانوا يعني مشايخه. نعم. ومراده رحمه الله يعددهم مشاهيرهم. نعم. أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومشروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم. نعم. هذا سادات أصحاب مسعود وهم سادات الكوفة، حتى لما جاء علي قال رأيتهم خيار أهل الكوفة أصحاب مسعود، وهم أوثق الناس في علي، هم أوثق الناس في علي. علقمة بن قيس والأسود أيضا، هؤلاء النخعيان هم ألزم بن مسعود، وأبو وائل شقيق بن سلمة والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق بن أجدع أبو عائشة والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، هؤلاء سادات الكوفيين الأوائل. نعم. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم وصححه الشارح. نعم. يعني إذا قال كانوا يكرهون يعني يرون من قبيل الحرام. نعم. لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم. إذا المذهب بن مسعود وأصحابه تحريم التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ما يعلق شيء بتة، وتقدم الوجوه الأربعة في ذلك. نعم.